رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. أصبحنا على نعمة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد وغيره عن أنس بن مالك أن رجلا قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: وماذا أعددت للساعة؟ فقال: لا، إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: فإنك مع من أحببت. يقول أنس: فما فرحنا بشيء بعد الإسلام فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك مع من أحببت. فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحب أبا بكر، وأحب عمر، وأنا أرجو أن أكون معهم لحبي إياهم، وإن كنت لا أعمل بعملهم. أن تكون الآخرة هم المسلم، وأن تكون هي القضية التي يضعها نصب عينيه والتي لا تفارقه ما عاش، هذه أمارة لا تخطئ على التوفيق. إن الله جل وعلا قال عن أنبيائه: إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فالله جل وعلا اختصهم بأمر خالص لهم ذكر الدار، أن ذكر الدار الآخرة لا يفارقهم أبدا، فهو نصب أعينهم دائما، حوله يدورون وحوله يدندنون، وللنجاة فيه يطلبون. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أنس أيضا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة. ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له. النضر ابن أنس بن مالك يروي عن أبيه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة، فقال لي: أنا فاعد. فقلت: يا رسول الله، فأين أطلبك؟ فقال: أطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قلت: فإن لم ألقك على الصراط فقال: فاطلبني عند الميزان. قلت: فإن لم ألقك عند الميزان قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن. لا أخطئ هذه الثلاث مواطن، حرص أنس ابن مالك على النجاة في الآخرة، على أن يحظى بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، حرصه على أن يعرف كيف يلقى رسول الله وأين يلقاه في هذا الزحام، في هذا اليوم العصيب. ربيعة ابن كعب الأسلمي يقول: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال لي: سل. فقلت أسألك مرافقتك في الجنة؟ فقال أو غير ذاك؟ فقلت هو ذاك. فقال فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواية أخرى أكثر تفصيلا لنفس الحديث، فهذا الصحابي الجليل يحكي قصته مع الآخرة والشوق إلى الجنة، فيقول كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقوم له في حوائجه نهاري أجمع، طول يومي نهاري أجمع وأنا في حوائج النبي صلى الله عليه وسلم أخدمه وأقوم على شأنه، حتى يصلي رسول الله صلاة العشاء الآخرة فأجلس ببابه، إذا دخل بيته أقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حاجة، يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يدخل لكي ينام والصحابي على بيته مرابط، ويقول يمكن يتفقد شيء، يمكن يحتاج شيء. فما أزال أسمعه يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده، حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيني فأرقد. فقال لي يوما لما يرى من خفتي وخدمتي إياه، سلني يا ربيعة أعطك. فقلت يا رسول الله أنظر في أمري، سيبني أتفكر شوية أعرف ماذا أسألك يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. قال ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة زائلة، وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني، فقلت أسأل رسول الله لأمر آخرتي، فإنه من الله عز وجل بالمنزل الذي هو به. نعم. قال فجئت فقال لي ما فعلت يا ربيع؟ فكرت وصلت إلى شيء؟ فقلت نعم يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. فقال من أمرك بهذا يا ربيع؟ فقلت لا والله الذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد، ولكني نظرت في أمري وعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة وأنني فيها رزقا سيأتيني، فقلت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لآخرتي. قال فصمت طويلا ثم قال إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود. ربيعة له نفس تواقة، تواقة إلى المعالي، كان في مقدوره أن يسأل رسول الله من متاع الدنيا ما شاء، ودعوة رسول الله له مستجابة وتأتيه الدنيا راغمة، لكن النفس التواقة إلى المعالي وإلى الجنة أبت عليه إلا أن يسأل رسول الله مرافقته في الجنة وأن يشفع له إلى ربه ليعتقه من النار. دل الحديث على استحباب شكر الإنسان الذي أسد إلينا معروفا أو قدم إلينا خدمة. لا يشكر الله من لا يشكر الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشكر لربيعة خدمته له، فقال سلني أعطك، فسأله مرافقته في الجنة وأن يشفع له إلى ربه يوم القيامة فيعتقه من النار. أيضا أن الجنة لا تنال لا بالأنساب ولا بالأحساب، لما تنال بالعمل الصالح وبالإكثار من النوافل. فأرشد نبينا صلى الله عليه وسلم ربيعة إلى الاستكثار من السجود، الاستكثار من النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذني لأعيذن، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد مؤمن يكره الموت وأكره مساءته. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعل خير أيامنا خواتيمها، وخير عمرنا آخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعل يومنا خيرا من أمسنا، واجعل غدنا خيرا من يومنا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وجزاك